قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تقدم موصولا في الباب الذي قبله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأخبرني، قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. قال ابن بطال: دل الحديث على من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة، وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من راضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، لكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها انتشر الدين في أبطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وقال غيره: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين. نعم، يعني إيواء المحدث وإحداث الحدث محرم في جميع الدنيا، ولكن هذا الوعيد مخصص بمن أحدث أو آوى محدثا في المدينة. نعم، وإيواء المحدث له أوجه، مثلا يقتل الرجل قتيل شخصا ثم يأوي إلى ركن شديد في نظره، شيخ قبيلة كبير أو مسؤول كبير، يؤويه ويمنعه من الطالبين له، ويعرف الناس من ذلك شيئا كثيرا، فهذا قد آوى محدثا. آوى محدثا، نعم. كذلك بارك الله فيكم، إذا دافع مدافع ومنع من أن تنال الأيدي خمارا أو بياع خمر أو تاجر مخدرات، فإنه يدخل في ذلك لأنه منعه من أن تصل الأيدي إليه، لا حاكم ولا غير حاكم، كل شخص له منعه فيؤوي أمثال هذا الشخص. كذلك بارك الله فيكم، الذي يستضيف البدع والمحدثات إلى داره أو بلده فيجعل موضع الاحتفالات السنوية في داره، سواء في المولد أو في الشعبانية أو ليلة المعراج، يجعل الاحتفالات في بيته، هذا آوى المحدثين حين جعلها في داره. وهكذا لو أن شخصا استضاف في قريته ووعده بالدفاع عنه، استضاف شخصا رأسا في حزب أو داعي إلى ضلالة، آواه في قريته وفي بلده أن يدعو إلى دعوته المشؤومة، وهو يتولى الذب عنه والدفاع عنه حمايته وأصبح يعني ماذا منطلقه في نشر دعوته الفاسدة، فإنه قد آوى هذا المحدث. نعم، وهكذا لو أنه آوى ساحرا أو مشعوذا أو تولى الدفاع عن قبر مشيد يدعوه الناس من دون الله ودافع عن السدنة القائمين عليه وجعلهم ينشرون ضلالهم ويوزعون للناس الأتربة التي يدعون أن فيها الشفاء ويعطون للناس مما يزعمون من علاجات وهي خرافات وسحر وشعوذة وكذب ودجل، هذا أيضا آوى محدثا. وكل ما كان من هذا القبيل فإنه لاحق به، نسأل الله السلامة. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. تفسير لا تقف بلا تقل وجه من الوجوه، وهو يشمل أيضا لا تتبع. قال الحافظ: لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع. والمعروف أنه الاتباع، لأن القائس هو الذي يلحق شيئا بشيء. نعم، وكانوا يعني كان بعض الناس عنده القيافة، إذا رأى الشخصين يستطيع أن يقول هذا ابن هذا أو هذا أخو هذا أو هذان من قبيلة واحدة، ويعتمدون ذلك، وقد اعتمده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرح به عندما جاء قائف ورأى زيد بن ثابت وأسامة بن زيد مسجين بلحاف واحد وأقدامهما خارج ذلك اللحاف، قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. أنا ماذا قلت؟ بن ثابت، زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأقدام بعضها من بعض. قال القائف: قال القائف هذه الأقدام بعضها من بعض. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. قال: حدثنا سعيد بن سليد قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. ولا يزال الناس يشعرون بهذا، يموت العالم فيفرغ مكانه، وينقطع من كان يرد إليه. كان الناس يحضرون لسماع الدرس ولسماع الخطبة ولإلقاء الأسئلة وللزيارة، فإذا مات انقطع الزائرون وانقطع من كان يحضر للاستفتاء وانقطع من كان يحضر للدرس ومن كان يحضر للخطبة، فيفتقد الناس شيئا كثيرا. والأمل في الله كبير. يا أمة الإسلام لست عقيمة بل أنت قادرة على الإنجاب، فالله يعطي فضله من يشاء. فكم من عالم يموت يظن الظن أنه ما سيأتي بعده مثله، ويأتي الله بمثله أو بأعلم منه، والله على كل شيء قدير. ولكن يخسر الناس شيئا كثيرا لموته، ثم إنه وإن جاء بديل لكن يقل العدد، ويعني تفرغ بعض البلدان من العلماء الكبار، ويصبح الناس في أمس الحاجة إلى عالم. فمثلا قد يكون العالم في بلد يأتي الله بعد موته أو في نحو ذلك بعالم في بلد آخر، لكن في بلد ذلك العالم لا يجد الناس من هو في مكانته ومرتبته، فربما تصدر في تلك البلد من لا علم عنده، من لا علم عنده، ويغتر به خلق كثير، عمامة وجبة ونحو ذلك، وعد في مصاف العلماء وهو ليس كذلك. نعم، وأصبح في هذا العصر مديلات جديدة من العلماء، بنطلون كرفتة ولحية محلوقة. نعم، نسأل الله السلامة. ومع ذلك يسمون علماء. نعم، هذا ظلم للعلم. فإذا كان الذين يتهيئون يعني تكون هيئتهم هيئة العلماء ويكونون على جهل لا يسمون علماء، فكيف بمن كان هذا حاله؟ نسأل الله الإعانة. المهم لا تغتر، لا تغتر بشخص حتى تعرض أمره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تغتر حتى ترى من الشخص أنه إن أفتى أفتى بالأدلة من الكتاب والسنة، وإن ألقى دروسا فمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن خطب فمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن حاضر فمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظهر عليه في معاملاته مع أبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأرحامه وجيرانه والناس أجمعين، ترى أن معاملته على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلا تغتر به، لا تغتر. نعم، يعني كم يحصل في هذا العصر ما يقال لك هذا عالم تذهب إليه إلا والمدعة والبوري والقصمة بصدره، ويعني هذا عالم جاء ماكث في مكانه للفتوى منتظر أن تأتيه الأوراق والفتاوى، والتخزينه يا بشق واحد أو بشقين إذا لم يبقى قرطاس الشمة والمسفل أمامه. نعم، هذه من المديلات الجديدة للعلماء، أو أنها قديمة أيضا. نعم، فلهذا بارك الله فيكم أعني قديمة من هذا النوع. فعلماء الكتاب والسنة لم ينقطعوا عن عصر الأمة الإسلامية قطعا. فتأكد بارك الله فيك، تأكد من تسأل ومن يجيبك ومن تستمع حتى تكون على بينة. قال: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. نعم، في اللفظ الآخر: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هنا فيبقى ناس جهال، لكن اللفظ الآخر رؤوس، رؤوس لهم الرئاسة في قومهم والمكانة والرفعة، ما هم يعني لا قيمة لهم في قومهم، قد رفعهم قومهم، لكن جاهل يرفع جاهلا وجاهل يرفع متعالما، هذا هو الحاصل، نسأل الله السلامة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش أبو حمزة السكري عندما سئل الإمام ابن المبارك عن الجماعة، قال أبو حمزة السكري يعني رجل بأمة عالم، هذا الذي يفرح الإنسان به، يعني إن نظرت إلى عقيدته وجدته على سنة، وإن وجدت إلى علمه فمن الكتاب والسنة، وإن نظرت إلى أخلاقه وجدته على الكتاب والسنة، حيثما قلبته فهو على سنة، حيثما نظرت إليه وجدته على سنة، رحمة الله عليهم أجمعين. قال: سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، هذا في يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأردته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئس صفين. المراد في قضية الحديبية ويوم أبي جندل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى الحديبية يريد العمرة ومنعه المشركون، وظل الرسل يتراسلون ما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركين، ولم يتم الاتفاق حتى جاء سهيل بن عمرو وتم الاتفاق والصلح، في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافق على شروط يكون فيها النقص على المسلمين، والله عز وجل جعل فيها الخير وجعل ذلك اليوم فتحا. فكان الشرط على أنه من جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يردونه. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم في أثناء الكتابة جاء أبو جندل، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول من أحاجك به أطالب بإرجائه. قال له: لم ننقضي من الكتابة. فأصر على أن يرجعه، قال: هو له، فأرجع. نعم، فهذا بارك الله فيكم الذي يعنيه سهل. نعم، سهل بن حنيف فيقول: لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته. كان هذا الصلح فيه الخير والبركة، وذلك أن المسلمين التقوا مع أقاربهم من المشركين وتم الأخذ والرد معهم وشرحوا لهم الإسلام وأخلاق الإسلام وأعمال الإسلام، فأسلم في ذلك العام لعله مثل الذين أسلموا في السنوات الماضية. نعم، فكان في ذلك الخير والحمد لله. وقوله اتهموا رأيكم على دينكم، في هذا أن المسلم لا يقدم رأيه. نعم، العقل نعمة ولا بد أن الإنسان يستخدم عقله، لكن أما عن الشرع لا، العقل تستفيد منه في تدبير شؤون حياتك وفي فهم الكتاب والسنة، ولا فائدة في مال ولا في جاه ولا في قوة بدن بدون عقل، كما قال بعضهم الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المقام الثاني، هي أولا وهو أولا وهي المقام الثاني، إيش بعدها؟ فإذا هم اجتمع لنفس مرة نالت من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. لكن أن يقدم العقل على الكتاب والسنة هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يستطيع الإنسان بمحض عقله أن يأتي بما يخالف الكتاب والسنة ويكون مصيبا، هذا لا يمكن. فبعض الناس اعتمد على عقله في تفسير القرآن، أو اعتمد على عقله في بعض الأمور الدينية، أنا مقتنع بهذا، أنا لا أقتنع بهذا، أنا أرى كذا وأنا أرى كذا، دع عقلك جانبا. نعم، إذا كان عقلك ليس خاضعا للكتاب والسنة فلا قيمة له، فلا بد أن تكون العقول خاضعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت زوجة أبي سلمة وتوفي عنها، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله وخلفه خيرا منها. قالت فقلتها وأنا أقول من خير من أبي سلمة، لكن استسلمت، ما يعني فكرت، ما رأت أحدا خيرا من أبي سلمة في نظرها، وهي تفكر في الصحابة ما تدري أنها ستصبح أما من أمهات المؤمنين. فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة. قدمت أمر رسول الله فقالت ما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا ترى أحدا خيرا من أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم موسى جاءها الأمر الإلهي أن اطلفيه بالتابوت فاطلفيه في اليوم، تركت حنان الأمومة، حنان الأم تركته ووضعته في التابوت ورمت به في البحر بلا حبل، ما هناك حبل يربطه، تتقاذفه الأمواج حتى يختفي عن الأبصار، فإذا جاء أرجعته الأمواج إليها. نعم، استسلمت لأمر الله وابتليت حيث ساقته الأمواج إلى بيت فرعون ثم أرجعه الله إليها. الشاهد أنها حين جاء الأمر الإلهي تركت العقل الذي يقول الأم أتفرط في ابنها جانبا واستسلمت لأمر الله. نبي الله إبراهيم يضع زوجته وابنه عند تحت شجرة عند زمزم قبل أن يظهر زمزم، وتركهما وانصرف، فزوجته تقول لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء، فلم يجبها في المرة الأولى والثانية والثالثة. قالت له الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. فانظر إلى الموقف العجيب منه ومنها، حيث أنهما لم لم يقل هو كيف أترك زوجتي وابني، ولم تقل هو كيف تتركني وتترك ابني، بعد أن عرفت أن الأمر من الله عز وجل. وهكذا الأمر الثاني والعجيب أيضا، يوم أن رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وقدم ابنه ليذبحه استجابة لأمر الله، والأب استعد للذبح، والابن يقول يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، فهكذا بارك الله فيكم استسلم لأمر الله. وقال الله عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وأمثال ذلك مما هو معلوم من حالة الصالحين من تقديمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العقل، يقدمون أمر الله على عقولهم. فالذي يصر على تقديم العقل نقول له نحن عقولنا تقول أنك أولى بالحمل والولادة من زوجتك لأنك أقوى منها، خلوه يجيبه. نعم، الله المستعان. بعض المعاندين ما له إلا جواب أعوج مثله. نعم، قال رحمه الله تعالى تفضل. ايش قال؟ ما شاء الله. الاخ عبد الله يقول كان رجل يناقش الامام يناقش البيهاني في مساواه الرجل والمراه، فحين اتعبه قال له اسكتي انا ساتكلم، قال احترم نفسك اللي خاطبني خطاب الرجل، قال انت قلت انهم سوا. ها؟ قال ما رضيت ان تستوي معه بالضمير فكيف ابن الله المستعان. حسبي الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي، قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. نعم، ذكر الحافظ أنه نعم يقول: قال الكرماني في قوله قبل هذا يقول لم يذكر لقوله لا أدري دليلا، فإن كل من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثاني الذي هو السكوت حتى يأتيه الوحي. وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به. وقال الكرماني في قول يعني كأنه حين سكت كأنه قال لا أدري. وقال الكرماني في قوله في ترجمة لا أدري حزازة، إذ ليس في الحديث ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كذا قال، وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه. والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال ذلك. وأقرب ما ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير سورة صاد: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. الحديث لكنه موقوف، والمراد منه إنه إنما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أجاب بلا أعلم أو لا أدري. وقد وردت فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أي البقاء خير؟ قال: لا أدري. فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري. فقال: سل ربك. فانتفض جبريل انتفاضه. الحديث أخرجه ابن حبان. الله أعلم ثبت هذا الحديث أو لم يثبت. نعم، هذا بارك الله فيكم قيد عظيم للعالم، أنه إذا سئل عما لا يعلم لا يستحيي أن يقول لا أعلم. جاء رجلا إلى الإمام مالك بن أنس ومعه نحو 48 سؤالا أو نحو ذلك، فأجاب عن بعضها ولم يجب عن البقية. فقال له: يا إمام، أرسلني الناس إليك بأسئلتهم، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يعلم. بكل جرأة، نعم. فإذا فتح الإنسان على نفسه الجرأة في الفتوى، معنى ذلك أنه سيكون أشبه بالمجنون، كما جاء ذلك عن ابن مسعود أنه من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون. نعم، فبعض الناس يستحي أن يرد السائل. أحد العلماء، ما أذكر ابن عقدة بالنقطة، جاءت امرأة تسأله أنها سقطت الدجاجة في البئر وماتت، هل الماء طاهر أو نجس؟ قال: لماذا ترك فيها تسقط؟ قالت: كانت البئر مشوبة. قال: لماذا ترك فيها مشوبة؟ ردها مخاصمة. أخذها أحد طلابه وقال لها: إن تغيرت أحد أوصافه فنجس، وإلا فطاهر. وجاءه آخر فسأله عن شيء فقال: عليك صيام 20 يوما. ثم ذهب فقال: إنا لله، أفطيناه بكفارة الظهار. نعم، أي الكفارة الظهار من 20 يوما. فهكذا بارك الله فيكم، عندما يجيب الإنسان عن كل شيء تنكشف عورته ويظهر جهله. نعم، ولكن يتأنى في الجواب. ولا تخف من السائل، فالسائلون يحرجون جدا ويستعجلون، يريد جوابا ولا بد وسريعا. يعني وعجل الجواب، وقد لا يعطيك فرصة لتعيد النظر في المسألة. أما إذا قلت له سأبحث في المسألة ورد عليك، استغرب، هو يظن أنك قد أحط بكل شيء علما، ما تحتاج إلى مزيد بحث. فلا تبالي ولا تستحي من السائلين. نعم، انظر الذي ينجيك بين يدي الله وأنت ستجيب عن هذا السؤال الذي طرح عليك، ربما كان فيه التحليل والتحريم، ربما يتعلق بالفروج أو الدماء أو المواريث أو غير ذلك من الأمور العظيمة أو غيرها، فكن على حذر. المفتي موقع عن رب العالمين، أنت كأنك تقول هذا حكم الله، هذا حكم الله، ما تكون عجلا ويستهويك الناس وتستحي أن يقول الناس عليك إنك قلت الله أعلم. هذا بارك الله فيكم من الزلل الذي يقع فيه المستعجلون في الفتوى. ولا بأس أنك تكتب السؤال وتقول ارجع إلي حتى تبحث أو تسأل من هو أعلم منك، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. وما أحط بكل شيء علما. سئل الإمام الزهري عن حديث قال لا أعرفه، قال له السائل أعرفت الأحاديث كلها أو السنة كلها؟ قال لا. قال تقول النص؟ قال قل النص. قال اجعل هذا من النص الثاني، اجعل هذا من النص الثاني. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.